شيخ محمد صالح. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالله يا شيخ، فتاة عندما بلغت ما كانت تصوم، ومرت عليها أكثر من 5 سنوات ممكن، والآن هي مواظبة على الصيام، وماذا يلزم على بالسنوات التي مرت؟ ليش ما صامت؟ نعم، ليش ما صامت؟ والله ممكن يشغل من بلاء أو من جهل. شيخ بارك الله فيه، إذا كان من جهل. نعم، يعني بحيث تكون عايشة في مكان ما حول علماء. نعم، في البادية مثلا. نعم، فهذه ما عليها شيء. طيب، وإن كان هنا إلا يمكنها أن تسأل. هي الآن ولكنها تهاولت بالسؤال. ها، أعيد السؤال، سمعت كلام الآن؟ إذا كانت في جهل، إذا يعني كانت في جهل، لكن مو كل جهل، لكن مثلا امرأة في بادية مثلا في البر. نعم، في البر، هي ما حولهم علماء، كان ما حولهم علماء، لكن الآن الحمد لله سألت. اسمع بارك الله فيك. نعم، لكن يوم تترك الصيام ما حول علماء تسألهم. أيوة، وفي بادية يغلب عليها الجهل. نعم، هذه ما عليها شيء، ما عليها صيام، ما عليها صيام، ما عليها. جزاك الله. أما إذا كانت في مكان فيه علماء لكنها تهاونت في السؤال. نعم، فعليها القضاء. السنين اللي مرت. أي نعم، جزاك الله خير يا شيخ. أياك. السلام عليكم. الحمد لله.